والله الوسيلة بقى يعني انه الثمار التي لم تنضج بعد وعطفت نفسها من على جذوع الشجر هي اللي عطفت نفسها. ايه لازم تترك تنضج شوية يعني زي ما بيقولوا تستنى عشان تستوي على ابوه اهو كده زي ما بيقولوا مثلا على البرقوق والخوخ وكده يعني. حاجة انما سيد طيب بخلاف يعني اتفضل الاحترام. ايوه الاحترام الصغير للكبير. أيوة. المبتدئ للكبير. شوف ازاي مثلا الواحد لما كان يقابل يوسف وهبي كان بيحصل ايه, او انا دلوقتي مثلا لما قابل الاستاذ نيالي مصطفى على طول اقوم احتراما واسلم عليه. ايوه لكن دلوقتي الواحد يبقى في سنه اولى يقول لك يا عم بصراحه ابو سيف مين ولا كمال الشيخ مين ده انا هطلع اسوي الهوايل. خير ولا يسوي الهوايل ولا يعمل حاجه. طب بالاضافه الى هذا يا استاذ حسن, ايه اللي انت شايفه مثلا بالنسبه للاستديوهات وامكانيات الاستديوهات والرقابه على المصنفات؟ بصراحه اشوف امورك استعجل انا بيقول لك ايه, يعني كل ما تتكلم تقول الصوت وحش يا جماعه, المعامل وحشه يا جماعه, يقول اصل احنا ايه عاملين اعتماد وحنعمل وحنعمل وحنعمل. أيوة. ولا في حاجه تحصل. احنا ناس يعني غزالين بنغزل برجل مش عارف ايه. يعني المعامل ايه رايك فيها؟ هل بتطلع افلام؟ شيء سيء جدا سيء جدا. هو مش قادر افهم ليه مش عايزين يخلوا فيه معامل خطا خالص. طيب يعني انا اشكرك جدا على الحديث اللطيف ده, وتحب اهدي لك ايه عشان تسمعه من برامج الاذاعه واغانيها؟ في بقى في الاذاعه. ايوه عشان لازم نفتكر استاذنا في الموسيقى استاذ محمد حسن الشجاعي. ايوه ده كان صديق تمام. عامل افتتاحيه من منتخبات سيد درويش بيبتديها بالافتتاحيه بتاعت اوبريت شهرزاد سيد درويش. استحيا الاميره شهرزاد, يا ريت ده تلاقوه. طيب حاضر وشاكر افضالك. تحت امرك. مع الف سلامه. تحت امر الاذاعه. كل سنه وانتم طيبين. مع السلامه. الفنان